دقوا على باب الكريم. فالدعاء سلامة من الكبر وأمان من الكفر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء سلامة من الكبر، أمان من الكفر، علامة على الرضا والصبر، شكر يوجب الشكر. الدعاء أمان، أمان. دقوا على باب الكريم. فالدعاء عبادة. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. الدعاء عبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: صل عليه، الدعاء هو العبادة. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: صل عليه، أفضل الدعاء، أفضل العبادة الدعاء صلى الله عليه وسلم. دقوا على باب الكريم. سبحان الله العظيم، هذه الدقة على باب الكريم تعطيك درجة ومنزلة، منزلة عجيبة جدا، منزلة. والإنسان في معاملته مع ربه يحب أن يرتفع درجة درجة. الدعاء يرفعك منزلة. منزلة إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. الكرامة، كرامة العبد على الله سبحان الملك. دقة على باب الكريم. الدعاء محبوب لله عز وجل، الله يحب أن يسأل، يحب أن يطلب منه، يحب أن تدعوه. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال: سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. دقة على باب الكريم. فالدعاء سبب لدفع غضب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. سبحان الله العظيم. قال طاووس لعطاء، أكابر، قال طاووس لعطاء: إياك أن تطلب حوائجك ممن أغلق بابه دونك وجعل دونها حجابه، وعليك بمن بابه مفتوح أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك. الله سبحان الملك. ربنا سبحانه وتعالى أمرك أن تسأله، ادعوني، ووعدك أن أجيب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ليه تترك باب الله وتسأل من يأبى عليك؟ لذلك قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: سؤالك غير سيدك تشنيع عليه. لما تطلب من حد غير ربنا، سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، شرك. اللي بيدعو ويسألوا الأولياء والصالحين، أو يسألوا القبور والمقبورين، أو يسألوا أي حد فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني ارزقني أولاد، واسألني بالفلوس، اشفيني، أي حد تسأل أي بشر، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. تطلب من مين؟ دق على باب الكريم.